بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات. أحبتي الأكارم، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القطوف الدانية. هذه الحلقة تأتيكم مسجلة من استديوهاتنا بمدينة الرياض، وقد تم تسجيلها قبل هذا البث الذي يأتيكم الآن بحوالي 24 ساعة، طبعا حالدون أن نبثها على الهواء مباشرة بعض الظروف العلمية والعملية لضيفنا الكريم، حرصا منه وحرصا مني ومن فريق العمل أن يكون التواصل معكم شهريا وبحلقة جديدة. فقد تم تسجيل هذه الحلقة والتي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن سورة قريش. قبل أن أبدأ في هذه الحلقة، لا يفوتني أن أبارك لكم استهلالة العام الجديد لهذا البرنامج، وهو العام الرابع بهذه الحلقة. نكون قد بدأنا في عامنا الرابع لبرنامج القطوف الدانية. أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساندنا في هذا البرنامج من المشاهدين والمشاهدات، أيضا من الإخوة والأخوات على المنتدى الخاص بالبرنامج، كان لهم جهد كبير في الرقي بالبرنامج واستمراره. لا يفوتني أن أشكر وأودع مشرف البرنامج الأستاذ رعد الخلاقي، كما يسرني أن أرحب بالمشرف الجديد لهذا البرنامج فضيلة الشيخ سعد الأسمري، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه في مهمته الجديدة. أحبتي الأكارم، رحبوا معي بضيف هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمامي وخطيب مسجد قباء. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيدنا عمر، حيا الله والإخوة جميعا. أرحب بكم مشاهدي الكرام وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج. في هذه الحلقة سنتحدث عن سورة قريش. هذه السورة كنا قد عرضنا لها في حلقة ماضية عرضا سريعا في حلقة قصار المفصل، وكنا قد وعدنا بأن نقف وقفات مع السورة التي ذكرت في هذه الحلقة. اليوم نقف مع سورة قريش، سنتكلم بكلام عام عن المعنى العام لهذه السورة، أيضا التعريف بقبيلة قريش وما لها من شأن عظيم عند العرب. نذكر أيضا أسماء آباء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقف مع كل فرد من هؤلاء الأفراد، ثم نتحدث معايشة لما تعيشه بلادنا ومعظم بلاد المسلمين في هذا الوقت من موسم لهطول الأمطار والغيث. سنقف وقفات متعددة نتحدث فيها عن بعض الآيات التي ذكر فيها الغيث، أيضا نتحدث عن بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة الجمع والقصر، ثم نختم بوقفة إيمانية يعرض فيها ضيفنا الكريم ما لديه تعليقا عن قوله تعالى: أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكرر ترحيبي بكم وبشيخنا الفاضل، وأستهل هذه الحلقة على بركة الله عز وجل. الشيخ صالح، بالنسبة لسورة قريش قبل أن ندخل في تفصيلاتها، إذا كان لديكم من وقفة إجمالية معنى السورة عموما، أيضا مناسبة تخصيص هذه الحلقة لها، مناسبتها في وضعها في المصحف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أرحب كما رحبتم بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في بداية العام الرابع من هذا البرنامج الذي أرجو الله أن يكون مباركا، برنامج القطوف الدانية في هذه القناة المباركة قناة المجد. أما سورة قريش فقد مر معنا الحديث عنها تعريضا كما بينتم في مقدمة كلامكم، وهي سورة مكية من قصار المفصل، ذكر الله جل وعلا قبلها كيف أنه أهلك أبراهة وقومه، وأنه قال بعض أهل العلم أن هاتين السورتين المتتابعتين أشبه بالسورة الواحدة، فكأن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل ليبين فضله على قريش حتى تبقى لهم المهابة والمقام الرفيع في أعين الناس. وإلا من حيث الجملة، فإن الله جل وعلا صدر بالنعمة قبل أن يصدر بالأمر، وإلا الأصل في الكلام أن الله جل وعلا يطلب من قريش بعد أن عاندت نبيه وكذبت رسوله أن يعبدوه، فأصل الكلام فلتعبد قريش رب هذا البيت. لكن الله ذكر تلكم الرحلتين في الصيف والشتاء ليبين فضله ونعمه عليهم، فيجعل من هاتين النعمتين مسوغا للحديث والطلب بالعبادة. وقول ربنا تبارك وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، هذا كلام له وقعه العظيم في القلوب، لأن المخاطبين الأولين بهذه الآية قوم يشاهدون البيت ويعرفون حرمته ويدركون مهابته، بل أنفقوا نفيس أموالهم وطيبها في قضية بنائه وتجديده لما هدمه السيل، وأصابهم ما أصابهم من الحزن لما بلغهم أن أبرهة يريد هدمه، وأصابهم ما أصابهم من الفرح لما رد الله كيد أبرهة. فهذه الصورة على وجه الإجمال وهي من قصار المفصل، وهي صورة سميت باسم قبيلة عربية معروفة هي قبيلة قريش. أما ثنايا ما فيها فلعل هذا ثنايا ما فيها من أمور، فلعل هذا يأتي في تبعات برنامجنا هذا، نسأل الله التوفيق. شيخنا قبل أن نقف أيضا بعض الوقفات، يعني هذه الصورة خصت بها قبيلة قريش، والتاريخ مليء بالحوادث وبالقصص الواردة عن هذه القبيلة، سواء كانت في مكانتها عند العرب أيضا ما كان لها من دور في مراحل التاريخ المختلفة. نعم. إذا كان من ذكر لبعض هذه الأخبار. نعم، قريش هي القبيلة التي اصطفى منها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد لا نكون في حاجة لذكر ما ذكره المؤرخون قبل أن نذكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في قضية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الاصطفاء ذكر أن الله جل وعلا اصطفاه من قريش، فقريش مصطفاة من كنانة، وهو صلى الله عليه وسلم مصطفى من قريش، وبنو هاشم مصطفين من قريش، وهو عليه الصلاة والسلام مصطفى من بني هاشم. بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب ذكر في كتاب فضائل القرآن، قال باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. والعطف في العنوان من البخاري رحمه الله والعرب هذا من فقه أثر الله له، ذلك أنه لا يفهم أن القرآن لم ينزل إلا بلسان قريش، لكن معظمه نزل بلسان قريش، لكن معلوم أن قريش لا تهمز، فلا يقولون للذئب ذئب يقولون ذئب، ولا يقولون للبئر بئر يقولون بئر، مع ذلك جاء القرآن بالهمس، مما يدل على أن القرآن ليس كله بلغة قريش لكن كله أو معظمه من قريش. ولهذا عثمان رضي الله تعالى عنه لما اختار سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن الزبير، وهؤلاء كلهم قرشيون، واختار معهم زيد بن ثابت وهو من المدينة ليس قرشيا، ليكتبوا المصحف في الجمع الثاني، فقال لهم إذا اختلفتم في عربية كلمة أي بأي لغات بأي ألسنة تكتب، قال لهم فاكتبوها بلسان قريش، فإنما أنزل القرآن بلسانهم. ومقصود عثمان رضي الله عنه قطعا أنه نزل أكثره أو معظمه كما بينا بلغة قريش. من الحديث الواردة قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قتل من قتل في الفتح، قال لا يقتل بعد ذلك قرشي صبرا، والمعنى أنهم لا يقع منهم ارتداد، هذا الصواب، لأنه وقع تاريخيا خلاف ذلك، لكن المعنى أن لا يقع منهم ارتداد. ولذلك لما ارتدت العرب حفظ الله قريشا أن لا ترتد، وقام سهيل بن عمرو فيهم خطيبة، فكان سببا بقدر الله جل وعلا أن تبقى قريش على الإسلام. القريش اللفظ أصلا اختلف فيه من أين استسقي، لأنه اسم لفهر أحد الأجداد وهو الحجر الأملس، فقريش على أكثر من 25 قولا، ويعني سبب في تسميتها، والأظهر أنه تصغير للقرش الحوت المعروف في البحر الذي يكاد يغلب غيره، وهذا يعني يستدل به على قوة شكيمة أولئك القوم من حيث الجملة لا من حيث الفروسية كما سيأتي. طيب. إذن لو تأملنا هذا نجد أن الله جل وعلا لما جعل نبيه من قريش وجعل البيت في الكعبة عند قريش ومناع على الكعبة جعل لهم مهابة، وهذا استند عليه الصديق رضي الله عنه في أمر الخلافة، فلما قامت الأنصار أول الأمر تطالب بالخلافة، قال الصديق رضي الله عنه في خطبته يوم السقيفة إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، فقبلت الأنصار حجة أبي بكر وأسلمت الأمر وبايعوه رضوان الله تعالى عليه. والمقصود هذا كله يدل من حيث الجملة على فضل قريش في الناس. أينا. وقد قال صلى الله عليه وسلم الأمر في قريش ما بقي فيه من الناس اثنان. التاريخ عرف قرشيون كثيرون، لكن إذا جاءت المفردة يأتي في السياق الذهني ثقافتنا صقر قريش عبد الرحمن الداخل أموي فاتح الأندلس، هذه جملة ما يمكن أن يقال عن قريش، ونحن حاولنا أن يعني نبين القضية الشرعية حتى نبتعد عن المفاخرة التي تعتمد على الادعاء، لأن هذا كل يدعي. نعم شيخنا، عودة إلى الوقفة الشرعية، يعني من أعظم ما يمكن أن تعظم به قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منها، دعنا نقف مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبيلة من اسمه بداية ثم اسم أبائه بعد ذلك إلى قريش. هل هناك يعني نسب ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم أم تعددت الروايات بذلك؟ نعم. من المشهور عند العلماء وهذا مر معنا أن النسب الطاهر الشريف من حيث الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. طيب. نسب منه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان. جيد. ونسب من عدنان إلى إسماعيل ثم إبراهيم. يعني فنجعلها قسمين. فأما النسب منه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إلى عدنان فهذا اتفق عليه أهل النسب. نعم. ما بعد عدنان إلى جده إبراهيم أو قبله إسماعيل محل خلاف. فهذا ليس لا نستطيع أن نقول محل خلاف بل لا يمكن اعتماده أبدا. يعني لم يقبله أحد لأنه من الصعب إثباته وليس سهلا أن تسرد أن تقول أن رجلا ما هو والد للنبي بالنسبة للنسب الأول. لكن النسب الأول هو محمد بن عبد الله، وعبد الله هذا هو أبوه وهو أحد عشرة من أبناء عبد المطلب. توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح حمل في بطن أمه ودفن في المدينة في دار النابغة الجعدي. ابن عبد المطلب، وهنا نقف عند عبد المطلب. عبد المطلب ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة. لكن الذي يعنينا هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قال يوم حنين الغزوة المعروفة، قال وهو معه أبو سفيان بن الحارث آخذ بالبغلة وقد انهزم أكثر الناس، قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وجه الإشكال لما لم يقل صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد الله، لما قال أنا ابن عبد المطلب؟ لجأ إلى جده ولم يلجأ إلى أبيه. وللعلماء في تبيين علة ذلكم قولان. قول يقول إن أباه صلى الله عليه وسلم أباه عبد الله لم يكن معروفا، كان شابا، مات شابا كما بينا، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل، فلا يحدث شيئا من الأثر لدى السامع لو قال أنا ابن عبد الله، لأن عبد الله غير مشهور، غير معروف، غير مشهور. هذا تخريجه معقول المعنى. جي. تخريج آخر قالوا إن عبد المطلب كان مشهورا، وهذا واضح. والأمر قالوا آخر، قالوا إن الهوازن بين مكة والطائف، يعني جهة الطائف، والطائف بين مكة واليمن، وهؤلاء قد شاع ذكره، شاع عندهم أن عبد المطلب وفد على سيف بن ذي يزن في اليمن. فرأى رؤيا فقصها على سيف بن ذي يزن، فأخبره سيف أنه سيكون من ذريته نبي. فيقولون أصحاب هذا التوجه وذكر هذه العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاء عن جدي عبد المطلب في تلك الديار أن من عبد المطلب سيكون نبيا، فلهذا قال يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقلنا عبد المطلب اسمه شيبة. تأكيد الحادثة التي في أذهانهم، تأكيد الحادثة التي في أذهانهم، يعني ردهم إلى معهود ذهني وشيء شائع في تلك الديار والأهلين. جيد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهذا هو الجد الذي ينسب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به الصدقة كما مر معنا، وهم بنو هاشم. وهاشم اسمه عمرو، واسم فاعل من هشم بمعنى كسر، والمقصود أنه في أيام الجدب كان يصنع لهم الثريد ويكسره لهم ويطعمهم، وهو أشهر أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في حقه صلوات الله وسلامه عليه المطلبي الهاشمي، وهو أكثرها شهرة. وهو إليه ينتهي النسب الذي يعتد به في مسألة الزكاة والصدقة كما بينا. هذا هاشم ابن عبد مناف. قبل أن نتكلم عن عبد مناف لزاما نتكلم عن أبيه قصي، والذي يدفعنا للكلام عن الوالد قبل الولد هنا أن قصي إذا حررناها لغة قصي تصغير قصي، والقصي هو البعيد، العرب تقول قصى يقصو يعني بعودة، يعني بعودة. وقصي تصغيره، ولقب بهذا الأمر، ويقولون أن اسمه المغيرة لأنه نشأ بعيدا عن ديار قومه في أول حياته، نشأ في قضاعة. ثم عاد، لما عاد هو الذي أسس الملك، وهو أول من أجمع القرشيون، أجمع أهل مكة عليه بالطاعة. وكان مستأثرا بالندوة والحجاء والسقاية وسدانة البيت واللواء بالأربع، أعيد، مستأثرا بالندوة والسقاية واللواء وسدانة البيت. لما شعر بدنو الأجل جعلها في ابنه الأكبر عبد الدار. الآن حتى النظام الملكي في دول العالم التي يعني تتبع النظام الملكي لهم قسمان في طريقة نقل الملك. طريقة تعتمد على الابن الأكبر وإغفال الباقي، بمعنى إن الأكبر يعطيه الأكبر بعده، يعني لو أن ملكا ترك خمسة أولاد مثلا ذكور فإنه للأكبر وليس للإخوة شيء، والأكبر يعطيه ابنه هكذا. هذا معمول به في بعض الدول، أظنه كذلك في مثلا في الأردن. طيب هناك نظام آخر لا يفعل بهذا، يقسمها بين الأبناء. فقصي أول الأمر جعلها كلها هذه الأربع لعبد الدار. نعم. لكن بني عبد مناف رفضوا حتى كادوا أن يقتتلوا، فاتجه العقلاء من الناس منهم ومن غيرهم إلى الصلح بينهم فتقاسموها. عبد مناف ابنه الآخر. ابنه الآخر. نعم. فجعل في بني عبد مناف جعلت فيهم السقاية. نعم. وجعلت اللواء في يد عبد بني عبد الدار. نعم. وقسمت الباقية في بعض قبائل العرب وفيهم يعني في أبناء العمومة. طيب. هنا جعل بني عبد مناف لهم السقاية. ومنها انتقلت إلى هاشم، ومن هاشم إلى عبد المطلب، ومن المطلب إلى العباس. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم والعباس يسقي في زمزم وقال: لولا أن يقتتل عليكم الناس لسقيت معكم. لأن الناس جبلة، لو رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يسقي من زمزم ويعطي سيصنعونها ظنا منهم أنها سنة متبعة فيقتتل الناس، فتركهم شرب واقفا. نعود لقصي. الآن هذه الأربع، أما السدانة، سدانة البيت بقيت في بني عبد الدار. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها شيبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تارية إلى يوم القيامة. وأما اللواء فقد كان في بني عبد الدار، ولهذا قال حسان يهجوهم يوم بدر: بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. وأما اللواء فقد كان كما قلنا في بني عبد الدار، لكن الإسلام أبطله. معنى أبطله أن الله جعل اللواء، الإسلام جعل اللواء بيد ولي أمر المسلمين يضعه حيث يشاء. نعم. وقد كان صلاح الدين الأيوبي إذا ذكر اللواء يعني لواءه أصفر، وقد حقق الله له انتصارات متتابعة، منها يوم حطين الذي كان فيه استرداد بيت المقدس. نعم. وقد قال من يمدحه: أرى النصر مقرونا براياتك الصفرة، فقم فاحكم الدنيا فأنت بها أحرى. هذا من جعلنا نتكلم من عبد مناف. ثم قصي. نعم. قصي بن كلاب هذا لقب له على المشهور، وهو أحد أمرين: إما أن يأخذ مأخوذ من المكالبة، كالبت العدو مكالبة بمعنى جاهدته. نعم. فيصبح كلاب نيابة عن المصدر، وهذا أضعف الرأيين قوة. والآخر أنه مأخوذ، كلاب جمع كلب، بمعنى كان له عناية بالصيد، الكلب حيوان معروف. نعم. والعرب كانت أحيانا تسمي أسماء جمعية، مر معك كثيرا وانت تقرأ التاريخ، سباع وأنمار. صحيح. وأنمار جمع نمر، وهو اسم جميل جدا لكنه غير معهود في زماننا هذا إلا في بعض أحد من الناس، بعض المشاهير. أنمار. فأنمار. نعم. وكانت العرب تسأل يعني يسألهم الناس الأعراب، ثقافة عربية قديمة، يسمون الاسم يعني يسمون الأبناء أسماء قاسية: ذئب. نعم. متعب. ليكتسب بعض صفات هذا. ويسمون الموالي والعبيد أسماء مفرحة. نعم. فسئلوا قالوا: إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي عبيدنا وموالينا لنا. يقوت جواب. أي لما أناديه مثلا يا مسرور. نعم. وهو مولى غاد ذاهب إلي، يدخل علي السرور. صحيح. لكن أنا ابني لا أريد، يعني في ثقافتهم ابني لا أريده أن يخدمني، أريده أن يقاتل يحارب عدوي، وعدوي يحتاج أن يكون اسم ابني مهيبا حتى يهابه. نعم. يهابه الأعداء. هذا كلاب ابن مرة، وهذا مأخوذ من المرارة معروف، ابن مرة ابن لؤي، لؤي تصغير لا على وزن عصا. نعم. وهو الثور الوحشي، ابن لؤي ابن غالب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من الغلبة معروف. وابن كعب، والكعب كذلك قيل إنه من الارتفاع. نعم. كما أنه عبد مناف قيل إنه من الارتفاع كذلك كعب، وقيل الكعب المعروف. ينتهي النسب هنا إلى فهر، وفهر هو قريش، وينتهي إليه النسب. فهر هو قريش الذي قلنا سبب التسمية، وهو الفهر قيل الحجر المستطيل الطويل، وقيل الحجر الذي يكون من الكف. إذن هذا على وجه الإجمال أسماء النسب جي. النبوي الشريف إلى فهر المسمى قريش، وهم هؤلاء كلهم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أكدنا عليه هنا ونحن نشرح سورة قريش حتى يعرف الناس أرومة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالله اختاره من نكاح ليس من سفاح، من خيار ثم من خيار، فهو أكمل الناس نسبا وأكملهم أدبا، هاشمي أبا زهري أمة صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه. شيخنا الفاضل ذكر في بداية السورة رحلة الشتاء والصيف، نحن الآن أيضا نعيش في موسم الشتاء، نعيش في موسم الأمطار. قبل أن نقف مع هذه الآيات الواردة في الغيث، إذا كان من هناك يعني لمحة موجزة عن فصلي الشتاء والصيف، عن بعض ما يمكن أن يقال حول نعم الشتاء والصيف، الناس في تقسيم أشهر السنة الشمسية على قولين، قول عليه أكثر أهل التحقيق وعليه الناس اليوم نعم. أنها خريف وصيف وشتاء وربيع، وينسب إلى مالك رحمه الله أن السنة اسمها صيف وشتاء نعم. وقال أدركت ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن عالم المدينة المعروف المشهور بربيعة الرأي، يقول مالك أدركت ربيعة ومن معه لا ينزعون عمائمهم إلا في كذا وكذا، يعني إذا بدأ الصيف صعود الثريا فكان يقول على هذا المبدأ على أن السنة صيف وشتاء فصلان فقط. ولا أكثر من الناس كما تعلم أن الصيف ثلاث أشهر 93 يوما وكذلك الشتاء، فيجعلون الصيف السرطان والأسد والسنبلة، ويجعلون الشتاء الجدية والحوت، الجدية والدلو والحوت. هذا التقسيم هو الذي جاء في القرآن، لكن القرآن لم يريد تقسيم السنة، إنما أراد إخبار عن رحلتين تقعان في الصيف والشتاء، وهذا مهم. سنها عمرو الذي هو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل عمرو الذي هاشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافي. في الشتاء يقولون إنه نكال على الكبار، إذا جاء الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يوجعه الشتاء، هذا قول. في الصيف يتعلق المثل المشهور، يعني أول ما يرد في الخاطر المثل المشهور، الصيف ضيعت اللبن، يأتي ضيعت لكن الأولى الصيف ضيعت اللبن. ويقولون إن قائله القصة مشهورة ربما مرت معنا من قبل، أن رجلا يعني طاعنا في السن كريما سخيا ثريا، فتزوج شابة، والعقل يقول الشابة ليس لها إلا شاب، فهي على قدر ماله وقدرته وسخائه كان يسقيها اللبن لكنها لم يعني تأنس به، فأصرت عليه أن يطلقها فطلقها في زمن الصيف. ثم تزوجت شابا غيره ولم تجد عنده من حيث الطعام إلا الجوع، فمرت ذات يوم وإذا بأموال عمرو نياقه، عمرو الزوج الأول نعم. وهي بهم كأنها الليل تمر من أمامها وهي عطشة، فقالت لجارية لها اذهبي إليه وقولي له اسقنا لبنا، فقال قولي لها الصيف ضيعت اللبن، بمعنى في الصيف طلبت الطلاق فكان سبب تضييعك للبن. والعرب تقول إن الأمثال تحكى كما هي، فلو خطبت بالمثل مذكرة تقول الصيف ضيعت اللبن بنفسي بتاء التأنيث المكسورة، ولا تقول بالمذكر وقيل ضيعت أي وقيل ضيعت، المعنى واحد لكن المقصود إن المثل يروى كما هي. هذا كله يدل على أن الله جل وعلا وحده المتصرف في الكون، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وسلطان الله قديم، والله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، ولعل هذا يسوقنا إلى الحديث عن غير ذلك. نعم. طيب شيخنا بالنسبة للآيات الواردة في كتاب الله عز وجل عن الغيث، يعني وردت كثير من الآيات غلط. مناسب جدا أن نعيش ما نحن فيه الآن من هذا الموسم الخير. نعم طبعا رحمة الله أن هذا العام جاء المطر في وقته، وإذا أراد الله بالغيث أن ينفع جاء به في وقته، فنحن في أول الشتاء في الوسم وجاء الغيث وكان عاما وبعد شيء كثير من الجدب صحيح، وبعد صلوات متتابعات. قال ربنا وهو أصدق القائلين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الآيات من سورة النور من سورة الروم. إذا أراد الإنسان أن يتأملها فلفظ الجلالة لما جاء مصدرا بالآية الله يوحي بالعظمة التي لا منتهى لها لأنه لم يتسمى أحد بهذا الاسم. يرسل الرياح ولم يقل الريح حتى تقترن بشيء من الرحمة لأن الريح عذاب مفردة تتلبس بالعذاب أكثر وإن جاءت في القرآن بمعنى الرحمة. الذي يرسل الرياح فتثير سحابا وهذا لا يقدر عليه إلا الله فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فذكر الله حالتين: حالة بسط أي ممتد، وحالة كونه أي السحاب قطعا. وقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه كيف يشاء، كيف هنا مجردة من الاستفهام، مجردة من الاستفهام، وإنما هي نابت عن المصدر فموقعها المفعولية المطلقة. والمعنى يبسطه بسطا، كيفية ذلكم البسط على ما يشاء الله، على ما يشاء الله. ويجعله كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده. فليس للناس الاختيار ولا للسحب، إنما الأمر بيد الله. إذا هم يستبشرون أراد الله أن يبين سرعة تقلب بني آدم، قلب بني آدم، فقال وإن كانوا، بعد أن ذكر استبشارهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ثم عاد، قال من قبله، قال العلماء كرر الإعادة لأن لعل في ذلك تبيين لطول العهد عن المطر. وإن كانوا من قبله لمبلسين، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الإبلاس اليأس مع الانكسار، الإبلاس اليأس مع الانكسار. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله. وانظر إلى آثار رحمة الله ليس المقصود حصر في شيء معين، وإن كان في أثار المطر أكثر، لكن رحمة الله من نظر وتأمل إليها في كل شيء وجدها ظاهرة برهانا على عظيم رحمته وسعتها تبارك اسمه وجل ثناؤه. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وهذا مسوق للتعجب. وشبه الأرض الموات، الأرض كونها جدباء بأنها أرض موات، وهذا شائع ضائع في اللغة. ثم قال، وهذا هو المقصود من السياق كله، أن يجعل الإنسان ما يراه في الدنيا دليلا له على ما يقع في الآخرة، إن ذلك لمحيي الموت. وقد دلت الآثار على أن مطرا ينزل من السماء فيكون الجسد الآدمي قد بلي كله واضمحل، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني اضمحللنا، فيبقى عجب الذنب. كما أن البذرة في الأرض إذا رويت بالأمطار نبتت يبقى عجب الذنب من بني آدم لا يبلى. فينزل المطر هذا من السماء فينبتون كما ينبت البقل، كما عند مسلم في الصحيح. فربنا يقول فانظر إلى آثار رحمة الله، وذكر الاستبشار. ورغم أن الغيث الذي في بلادنا قطعا كما هم يعني ذكر في الإعلام أن مات فيه خلق وفقد أموات، أولا نسأل الله جل وعلا لهؤلاء الأموات أن يغفر لهم ويرحمهم، ونعزي أهليهم بأن هؤلاء الأموات معدودون في الشهداء، فإن الغرق شهداء. لكن مع هذا الذي حصل ومع ما شاع ونقل من أن هناك موت هنا وهناك، إلا أن الاستبشار بالغيث واقع عند الجميع مصداقا لقوله ربنا فإذا أصاب به من يشاء من عباده فإذا هم يستبشرون. هنا قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. وحتى لا يقف فهم أحد على أن المقصود أن الله لا يقدر إلا على هذا، جاءت التذييل في الآية بقول الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير، على إحياء الموتى وعلى غيره. فالله جل وعلا يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. نعم، معايشة لهذه الخيرات الشيخ وهذا الموسم الجميل، كثير من الناس الآن يخرجون إلى البراري. نعم. بعضهم قد يبعد عن مكان إقامته مرحلة السفر، تكثر الأسئلة الشرعية عن الأشياء يعني معاشة في هذه الحالة. بالنسبة للشيخ لمسألة الجمع والقصر، يعني كثير ترد التساؤلات، كثير يرد الخلاف في التطبيق، إذا نبين المنهج الشرعي في مثل هذه المسألة. نعم، طبعا يعني كتأصيل المسألة الفقه أكثر الخلاف، وما نقوله ليس هو القول الأوحد، فثمة أقوال عديدة في المسألة. نعم. لكن نبدأ من حيث العموم. خروج الناس للتأمل في رحمة الله في البر والنظر في أثار رحمة الله أمر حسن. جيد. وقول ربنا الشتاء والصيف دليل على أن الإنسان من حيث الجملة يتكيف مع الحالين. نعم. الصلاة عماد الدين، لا يمكن تسويغ أن يؤذن لأحد بتركها ما دام يعقل. جيد. وحرص المؤمن عليها إدراك لعظمة قدرها عند ربنا. أما ما يتعلق بالقصر والجمع فيها فعلى التالي: إن سافر هؤلاء الباحثين عن أثار رحمة الله في الأرض مسافة تبعد عن البلدة التي هم فيها أكثر من 80 كيلا، مما يعرف عند الناس بالبعد عن الديار والأهل ويطبق عليه عرفا اسم مسافر، جيد، جاز لهم القصر، وهو سنة في حقهم أولى من الإتمام. فإن صلوا وقد أتموا جاز. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم في سفر. نعم. وكذلك الشيخان من بعده أبي بكر وعمر. بعض الشيخ يقول هذه نزهة وليست سفرا، كيف يعني أقصد؟ هذه نزهة، هذا الغرض من السفر. نعم. لابد أن يفرق ما بين الغرض من السفر وكونه سفرا، فهذا يسافر يطلب علما، وهذا يسافر يطلب دواء. نعم. وهذا يسافر يعود مريضا، وهذا يسافر تنزها، فكلهم مسافرون. طيب. فلا يعني لا يوجد خلاف. نبقى في الجمع. الصواب في الجمع أنه إذا احتاج إلى الجمع يجمع، إذا احتاج إلى الجمع يجمع. فمثلا خافوا أن وضوءهم ينقض وهم كثيرون والماء يقل ولا يكفي، فلهم أن يجمعوا سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. جهد. والذي يجمع هو الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء، المغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، والظهر والعصر أو العصر مع المغرب، جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا ما يتعلق بالصلاة، فالأولى أن يقصر دون جمع. قبل أن نخرج من الصلاة الشيخ، الآن بالنسبة لمن هم يعني في مقيمين في بلدانهم في أحيائهم وقت نزول المطر، يعني مثلا وقت صلاة الظهر قد يكون المطر في وقت نزول المطر وتحدث إشكاليات في المساجد، البعض نجمع بعض يقول لا نجمع، فالضابط في مثل هذه المسألة. أي طبعا الجمع بسبب المطر لا يتصور فيه جمع تأخير، محال، ما يقل. صحيح. لأنهم قد صلوا الفريضة من قبل. أي نعم. إنما يتصور فيه فقط جمع التقديم، وجمع التقديم في المطر دلت عليه السنة. فإن غلب على الظن أن المطر منهمر ووقعه شديد بحيث يعوق ولو إعاقة يسيرة الناس أن يأتوا المسجد الفريضة التي بعدها، جاز لهم أن يجمعوا. وهذا يعرف يا شيخ تنبؤ به، هذا يعرف بالوقت. يعني مثلا في الصيف أحيانا السحابة صيف عن قليل تقشع، يعني واضح الجو، يعرف السحاب العارض من السحاب الملبد المسبوق بساعات من الرعد أو غيره، هذا يعرف. فلو جمعوا لا حرج عليهم. أما إذا غلب على الظن أن هذا المطر يسير جدا ولا يمنع، فإن جاءت الأخرى إن قدروا أن يأتوا إلى المسجد، قدروا ما قدروا صدوا في بيوتهم، صلوا في بيوتهم. طيب هذا ما يتعلق بالصلاة، بقي شيء في هذه المسألة؟ لا، هذه هي قضية الصلاة، لكن الذي يعني نحب أن نؤكد عليه لإخواننا الذين يسافرون للبر، من حيث الجملة صلاة الليل يصح أن يجمع لها إن لم يتخذ الناس ذلك عادة. فلو فرضنا أن رفقة 10-20 شابا مكثوا في البر أربعة أيام أسبوع، طيب، أقل أكثر، فلو أحيوا ليلهم شيئا من ليلهم فرادى حسن. أين. لكن لو كان فيهم أحد ندي الصوت مؤثر، لو صلى بهم جماعة يحيي فيهم صلاة الليل ويعين من لم تجد له عادة أن يصلي الليل، لأن كونهم رفقة لابد أن يكونوا متفاوتين في الطاعات. نعم. فهذا حسن جدا، حتى لو صلى بهم من غير وتر، ويجعل الوتر يصلون وترهم طيب فرادى، لكن لا يفقه أنه يعيدها كرمضان ويطيل في الدعاء في الوتر لا. طيب نتكلم أنه قضية يعني حسن جدا أن يكون هناك جمع في سفر لو أتر وزخرات ومطر لا حرج، بس يعني أفضل أن يكون للإنسان صلاة ليل منفرد والوتر فيه دعاء ولا لو دعوا إيه؟ لكن لا يعني لا يجعلها يعني يتقمص شخصية من هو في الحرم أيوة. أو يتذكر أدعية الشيخ بن عبد الرحمن السديس وغيره في حرم مكة، لأن التطبيق يختلف صحيح. فيدعو لو دعا يدعو دعاء يسيرا بمقدار حالهم بمقدار وضعهم بمقدار ما ينزل السكينة على أصحابه، بمقدار يعني يختار أدعية يعرف فيها أحوال من وراءه نعم. فيكون فيها يعني مؤثرا طيب. وأنا أذكر قبل أيام وقفت على دعاء والله ما يعني مما يشترى بماء العينين نعم. قرأته في كتاب حأتي بجملة منه، قال في دعائه يعني هذا الكاتب: اللهم إن في حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل. وهذا والله لمن يفقه دعاء عظيم، اللهم إن في حسن تدبيرك ما يغني عن الحيل ما يغنيني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. وأنا كنت عند شخص قريب جدا مني قلت له: والله إني يعني لا أحبك، ولأني فرحت بهذا الذي وقفت عليه أحببت أن أخبرك أنقله إليك، وأنا الآن أقوله لمن يسمع، وهذا حبا لهم حبا لهم نعم. وهو لا نقول إنه يعني لا نقول لهم لابد أن تدعو به وهذا دعاء، لا نقول معناه مستسقى من الكتاب والسنة جيد. اللهم إن في تدبيرك ما يغنينا عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فاللهم تولنا بولايتك وأكرمنا بكرمك وعاملنا بحلمك واعف عنا بعفوك. اللهم آمين. شيخنا بالنسبة لصلاة الليل جماعة في البر، هل خاصة بالبر أو يمكن أن تطبق حتى في المنازل والبيوت؟ أي حتى في المنازل والبيوت، حديث جابر بن جبار صلى الله عليه وسلم صلى بهم، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قام من الليل فصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تتخذ عادة، لأن صلاة التراويح وهي صلاة يجمع لها بصلاة الليل إنما وردت في رمضان. شيخنا استأذنك في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم، ابقوا معنا. قطوفها دانية ثمارها لاغية غذاء للأرواح وبسام في راحي، غذاء للأرواح وبسام في راحي. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد ان تابعنا سويا هذا الفاصل باسمكم جميعا ورحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله، الله يبقيك. شيخنا الفاضل، كنا قبل الفاصل قد توقفنا على بعض المسائل الشرعية التي يحتاج اليها الناس نعم. ولا سيما من يخرج الى البر والتنزه بمناسبة الامطار. من المسائل التي تكثر الشيخ في فصل اكثر السؤال عنها في فصل الشتاء مسألة المسح على الخفين، يعني البعض قد تشكل عليه هذه المسألة ويتردد في بعض التصرفات، نبين المنهج الشرعي في هذا المسألة. بالنسبة للمسح على الخفين نعم. هو من يسر الشريعة التي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل كما في البخاري من حديث عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. ولا حديث في هذا كثيرة، ومن حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر 3 أيام بلغليهن وللمقيم يوما وليلة، وبيان ذلك على النحو التالي: الإنسان مما جبل عليه أن يستر قدمه أحيانا أين. ونزع هذه ما يستر به القدم يشق على الإنسان في بعض أحواله طيب. والدين جاء باليسر، وصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا الشرع عن ربه توضأ ثم لبس بعد وضوئه خفيه، أي على طهارة، فلما صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ مرة أخرى لحدث عارض به، كان المغيرة بن شعبة قائما على وضوئه، فهوى أي نزل المغيرة إكراما لرسول الله وشرفا لخدمته اللهم صل أن ينزع خفيه نعم. فقال الصادق المصدوق المبلغ الشرع عن ربه: دعهما نعم. ثم علل قال: فإني أدخلتهما على طاهرتين طاهرتين على طهارة. المقصود من هذا أن الإنسان إذا توضأ وضوءا عاديا ثم ستر رجليه بجورب أو بخف أو بأي ملبوس كان يستر محل الفرض من الغسل، مما جرت العادة أنه يغسل. إذا وقع منه هذا جاز له أن يمسح. والتوقيت فقد بينا الحديث عليه قبل قليل، 3 أيام بليالهن للمسافر يوم وليلة للمقيم. والفقهاء أكثرهم يقول إن التوقيت يبدأ بعد أول مسح، بعد أول مسح لا من بعد لا من بدء اللبس. يعني إذا أحدث ثم مسح توضأ ومسح يبدأ منها هنا. العمامة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه، لكن بلا شك أن ارتداء العمائم يوم ذاك لم يكن بطريقة. فإذا كانت العمامة أو ما يحل محلها من غطاء للرأس كخمار للمرأة مثبت، أو بتعبير أوضح مثبت الآن، يعني يظهر ألبسة قد لا أفقه أنا اسمها، لكن أحيانا تأتي مبالغ فيها في قضية ستر الوجه من البرد، خاصة من يذهبون إلى البر ويمكثون فيه أيام طوال. فأمثال هؤلاء يجوز لهم أن يمسحوا على أكثر العمامة، فنسميها عمامة اصطلاحا لأنها ساترة للرأس، لقول عمر بن أمية كما في البخاري: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. تأتي مسألة، هناك إبطال للمسح سيد معمر، وهناك نقض للوضوء. ولا بد أن يفرق المرء ما بين بطل إبطال المسح وبين نقض الوضوء. فإبطال المسح يقع على صورتين: صورة اختيارية وصورة إجبارية. أما الصورة الاختيارية إنسان لبس ثم هو بنفسه نزع فلا يمسح على الرجل، يتوضأ يعني يغسل الرجلين. يعني مثلا شخص ما لبس الجورب صباحا ثم بدأ له بعد العصر أن يخلع جوربه، فهذا هو الذي أبطل مسألة المسح باختياره أن نزع الخفة أو الجورب. الحالة الثانية إبطال المسح جبرا، وهو أن يصيب الرجل أو المرأة الجنابة، فإن الجنابة لا يمسح من خلالها بسببها أو أثناءها على القدم، وإنما لا بد من الغسل، هذه الجنابة. فالجنابة تبطل المسح. والحالة الثانية أن تنتهي مدة المسح، فإذا انتهت مدة المسح بطل إجبارا بطل المسح. هذه جهة. الجهة الأخرى التي يجهل يعني يخلط الناس فيها ناقض الوضوء. ناقض الوضوء، الوضوء لا ينقض إلا بنقض معروف، الوضوء لا ينقض إلا بنقض معروف. مثاله: زيد من الناس توضأ، بعد أن توضأ أدخل الجاري الجوربين طاهرتين، يعني بعد أن غسل رجليه أدخل، ثم أحدث نفرض الساعة 11 ظهر فتوضأ بعد ذلك فمسح، فمسحه صحيح واضح. ثم إنه صلى الظهر بالجورب هذا بالصلاة والجورب عليه وبقي على وضوئه، وبقي على وضوئه قبل صلاة العصر بقليل لأي عارض، أراد أن ينزع الجوربين فنزعهما، فكون نزع الجوربين ثم أذن لصلاة العصر وأقيمت وأراد أن يصلي، نقول له صلي ولو نزعت الجوربين لأن الوضوء لم يتعرض له، فنزع الجوربين ليس بناقض للوضوء. واضح؟ نزع الجوربين ليس بناقض الوضوء، أنت وضوءك صحيح فتصلي ولو لم يكن عليك الجوربين، فليس نزع الجوربين بناقض، فلا بد من التفريق ما بين ما يبطل المسح وبين نواقض الوضوء. أحسن الله إليك أستاذنا. كفى هذا الاتصال معنا أخونا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي سورة قريش. نعم. أخذت الشتاء والصيف، هل بقيت بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم اقتصرت على ما قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وشكرا. شكرا لك محمد. بالنسبة لي لعله مرة أخرى يقطعنا الاتصال. طيب. بالنسبة للشتاء والصيف قلنا إن النبي إن عمرا الذي هو هاشم هو الذي سنها، وقد كانت موجودة يعني بصورة أقل مما كانت عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمصار فتحت وتغير الوضع السياسي في جزيرة العرب، لكن ما لا أجزم أنها قطعت بالكلية. فقد كانت التجار يذهبون إلى اليمن وإلى الشام وإلى غيرها يأتون، لكنها قد لا تكون منتظمة بالصورة التي كانت عليها في الجاهلية. لكن لو تذكرت أخ محمد أن عير أبي سفيان القافلة كانت قادمة من الشام، في غزوة بدر، لأنها مكثت في أيامه صلى الله عليه وسلم، لكن بعد الاستقرار بعد الفتوحات التي حدثت في عهد الراشدين كانهم استغنوا عنها، لأنه أصبحت تحمل أشياء كثيرة إلى الحجاز، الديار التي نشأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. شيخنا، أعود إلى مسألة الجمع. البعض اشكل عليهم الحديث الوارد النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من غير مطر ولا سفر، أي فصحة هذا الحديث؟ الحديث صحيح، والجمع أوسع من القصر، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يقصر إلا بسبب السفر. أما الجمع فيجوز بسبب السفر، ويجوز بسبب المطر، ويجوز بسبب الخوف، ويجوز بسبب المرض، ويجوز بسبب غيره. مثاله طبيب يجري عملية لمريض، هو لا بد أن يدخل غرفة العمليات الساعة 11 صباحا، وإجراء العملية لا يمكن معه قطعها، تنتهي العملية 3 عصرا أو 4 عصرا بعد دخول وقت صلاة العصر، فله أن يجمع جمع تأخير، فله أن يجمع جمع تأخير، فيفرق ما بين الجمع والقصر. أعيد، القصر سببه السفر، أما الجمع فكل ما كان في حالة اضطرار للمرء جاز له أن يجمع، وكل امرئ حسيب نفسه. شيخنا، بالنسبة لقبل فترة كان أثير مسألة استمطار السحب، والناس يعني صار عندهم جدل في هذه المسألة، الموقف الشرعي من هذه هو الذين أشكل عليهم لهم وجه من حيث المدخل للقضية، لأن الله قال وينزل الغيث، لكن الاستمطار لا ينشئ سحابا، الاستمطار صورته أن تبث مواد كيماوية في سحب موجودة، في سحب موجودة، فتيسر أو تسهل أو تجعلها تسيل تعبير أوضح قبل وقتها. الأكثرون من علماء العصر على جوازه، وإن كنت أرى أن تركه أولى، لأن الله يقول وينزل الغيث، فأسند إنزال إلى ذاته العلية. جيد، نرجع شيخي إلى مسألة أيضا ما قبل نزول الأمطار، كثير من الناس صابهم نوع من القنوط، يعني من رحمة الله إذا كان هناك مثلا بعض المبشرات، بعض الأمل التي ممكن نعيش بها في مثل هذه الظروف. هو الله جل وعلا عندما يعطي أو يمنع أو يخفض أو يرفع عندما يبتل، والابتلاء نازل لا محالة، ويقول بعض أهل الفضل إن القلب قلب المؤمن إذا كان على يقين وصل إلى درجة يقين عالية أن هذا البلاء أيا كان على مستوى الأمم أو على مستوى الأفراد لا يرفعه إلا الله، كان هذا مؤذنا برفعه، كان مؤذنا برفعه. وهذا هو الغاية من نزول الابتلاءات، أن يبتلى الناس. ولكن معضلة الناس اليوم عدم الصبر، ولا يريدون أن يتقلبوا في سنة انتظار في رحمة انتظار فرج الله. طيب. أعظم العبادة يقال انتظار الفرج، أعظم اللحظات تلك اللحظات التي ينتظر العبد فيها فرج ربه. وما أجمل هيئة يعقوب وهو يقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما أجمل هيئة أيوب وهو يقول ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فحالة انتظار الفرج حالة انكسار، وعندما يكون القلب منكسرا يكون أقرب إلى ربه تبارك وتعالى. والأمر أوسع من دائرة نزول الغيث من عدم نزوله، حتى في أحوالنا الطبيعية، امرأة تنتظر أن يمن الله عليها بزوج تقدم بها العمر، تضرعها إلى ربها وسؤالها إياه، هذه لحظات عبادة جلة، كم يغفر فيها من ذنب، كم يستر فيها من عيب، كم يرفع بها من درجة، لأن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه كثير لن ينفعه إلا العلي الكبير. أو زوج وزوجها يرقبان الحمل، كلما تأخرت الدورة الشهرية دب إليهم الفرح، صحيح، فإذا جاءت الدورة بدأ اليأس يغشاهم مرة أخرى. لكن الإنسان بصرف النظر وقع الأمر أو لم يقع، تلك اللحظات التي يقولون فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، تلك اللحظات التي ينكسرون فيها بين يدي الله، تلك اللحظات يوم القيامة يتمناها المرء ولا يجدها. جاء في الحديث عندما يرى الناس إكرام أهل الله لأهل البلاء يتمنوا لو أنهم قربوا في الدنيا بمقاريف. وأعظم طرائقهم أعظم طرائق العلم والرحمات الإلهية تتنزل إذا كان الإنسان في لحظة من لحظات الابتلاء جعل فيها قلبه معلقا بالله وأمسى وهو راضيا عن الله. الغاية من كل ما ذكرنا أنه لا بد للمرء إذا بدأ الله في عمره وأمسى أن يمسي على فراشه. المهم أن لا تنام وتدخل في الموت الصغرى إلا وأنت راض عن الله. أيا كان حالك في النهار أعطيت فأنت راض لعطائه، ولم تعطى فأنت راض لأن هذا قدره. فلو أن المرء وطن نفسه على أن العبادة الحقة أو من العبادة الحقة أن يمسي وهو راض عن الله، هذا القلب كثير بهذه في عرف الناس هو القلب الذي عرف الله حقا. المهم أن لا تمسي إلا وأنت راض عن الله. ومن رضي عن الله كان أهلا لأن يرضى الله جل وعلا عنه، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه حرمه الله على النار. في الحديث إن الله لا يلقي حبيبه في النار، فما الغيث إلا على مستوى الأمم. لكن كم من الابتلاء على مستوى الأفراد. على مستوى الأفراد قد تبتلى بأب لا يعرف لك قدرة، قد تبتلى الفتاة بأم لا تعرف لها قدرة، قد يبتلى المرء بإخوة يتكالبون عليه ويحرمونه حقه، قد يبتلى المرء في عمله بأبنائه برئيس في عمله أو بزملاء يهضمونه حقه. وصور الابتلاء عديدة، لكن المهم أن لا يدفعك ابتلاء منع الناس لك أن تعاملهم تجاوز الحد لتعاملهم بأن تظلمهم. وفرق بين من يعلم أنه سيلقى الله وبين قلب ولو عدم ليس بذاك اليقين. جاء في ترجمة أحد السلف قد لا أحضرني اسمه الآن أن قال أحد الناس فيه إن فلانا وطئ الناس عقبه 50 سنة، يعني يتكلمون فيه ولم يقل فيهم كلمة واحدة حتى لقي الله. فكون المرء يعني رجل يصبر على أذى الناس 50 عاما يطعون فيه ليس من أمر الحيث. صحيح. لكن اليقين بلقاء الله هو الذي يجعل العبد موفق للطاعات. وأفضل ما يمكن أن نغرسه في قلوبنا وقلوب من نحب ومن كلفنا بتربيتهم وعهد إلينا تنشئتهم أن نعرف أن نغرس في قلوبهم أنه لا بد من يوم نلقى الله فيه. ولا يدفعنا إلى الصبر على لأواء الدنيا شيء أعظم من يقيننا بأننا نلقى الله. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي. طيب شيخنا خلينا نستمر معك في هذا الوضع الإيمان وفي هذا الإلقاء الرائع. في آخر السورة يقول عز من قائل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نقف مع هذه العبارتين بوقفة إيمانية نجلي معناها. النفس البشرية تحتاج إلى 4 من ضرورات حياتها: الكسوة لتسد العري، والشبع ليسد الجوع، والري ليسد العطش، والكن ليستر الإنسان نفسه. طيب. يعني البيت. وهذه الأربع هي التي أخبر الله بها آدم. ذكر له أضدادها، قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. فذكر فنفى عنه الجوع ليثبت له الشبع، ونفى عنه العري ليثبت له الكسوة، ونفى عنه الظمأ ليثبت له الري، ونفى عنه تضحى أي تبرز حتى يثبت له الكن. لكن هذه الأربعة ليست بشيء إن لم يكن هناك الناس يتساءلون من حيث الصناعة اللغوية قبل أن أدخل في الإيمانية. جيد. يتساءلون عن وجود من ربنا يقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من هنا معناها البدلية. معنى البدلية أن الأصل في هذه الديار أنها ديار رجوع. ربي إني أنزلت من ذريتي بواد غير ذي زرع. فالأصل أنهم ديار رجوع، فليس لهم في هذه الديار إلا الجوع، لأنه لا زرع ولا ضرع، ومع ذلك أطعمهم الله. والأصل أنهم أهل حاضرة، ليس فيهم فرسان ذو شكيمة كما هو موجود في البوادي، فالأصل فيهم الخوف، ومع ذلك آتاهم الله جل وعلا الأمن. لكن هاتين النعمتين نعمتان دنيويتان، بمعنى أنها تعطى لمن يحبه الله، ومن لا ومن لا يحب. فقد كان القرشيون يشركون مع الله غيره، ومع ذلك أطعمهم الله من جوع وأمنهم الله من خوف. إذن كيف يعرف الإنسان أنه قريب من الله؟ إذا استعمله الله جل وعلا في طاعته. ومن أراد أن يعرف أين منزلته من الله فلينظر فيما استعمله الله. يقول ربنا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يوجد خوف يا شيخ معمر، ويوجد طمأنينة. والعجب أن الله في القرآن أثبتهما وهما متعارضان لأوليائه. قال جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف. وقال في آية أخرى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأثبت لهم الطمأنينة. وفي آية أخرى كما بينا السابقة أثبت لهم الخوف. ومعلوم أن الطمأنينة والخوف لا يجتمعان. فكيف يقال هنا؟ الجواب عن هذا أن قلوبهم تطمئن لما في ذكر الله من التوحيد وإشاعة المعرفة به جل وعلا. والإنسان كلما كان عليما حقا بأسماء ربه وصفاته رزق الطمأنينة. فمن أين يأتي الخوف؟ يأتي الخوف من أنهم يخافون من أمرين: يخافون أن لا يثبتوا على الدين، والثاني يخافون أن لا يتقبل منهم العمل الصالح. فأما الدليل من خوفهم أن لا يثبتوا، دل عليه قول الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، دليل على أنهم يخافون من الزيغ بعد الهدى، ومن الضلالة بعد من الزيغ بعد الرشاد، ومن الضلالة بعد الهدى، مع أن الله سماهم في الأول قال: والراسخون في العلم. هذه الأولى. وأما الثانية فدليلها قول الله: عدم القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد جاءت مفسرة في الحديث: الرجل يصلي ويصوم ويخاف ألا يتقبل منه. لكن الإنسان إذا دنا من ساعة الاحتضار ينبغي أن يكون على يقين من صدق وعد الله. قال ربنا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. المطمئنة هي المصدقة بوعد الله. فإذا دنا الأجل يغلب الرجاء ويكون على يقين بصدق وعد رب العالمين جل جلاله. وقد روى مجرد رحمه الله في تفسيره حديثا مرسلا، قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد قال: قرئت يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا لحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: أما وإلا الملك سيقولها لك يا أبا بكر. هذا الحديث مرسل، لأن سعيد المذكور في الرواية هو سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس. ونعلم كما قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: والمرسل من الروايات في قولنا وقول أكثر أهل العلم ليس بحجة. لكن هذا التقعيد الذي قاله مسلم عليه أجلاء العلماء يمكن أن يسمى هذا المرسل بأنه حسن، لأن الشخصية التي قيلت فيها شخصية الصديق رضي الله عنه. فإذا كان مسوغا أن تقال هذه الآية وهذا النداء لأحد المؤمنين الصالحين، فمن باب أولى أن تقال للصديق لأبي بكر، لأنه لا يوجد مانع، ومع ذلك يبقى الاحتجاج بالمرسل ليس بحجة. المقصود من هذا أن الإنسان يكون مطمئنا إذا كان مصدقا بوعد ربه تبارك وتعالى. هنا يقول الله للقرشيون القرشيين فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان شيخنا ابن عثيمين يقول فليعبدوا رب هذا البيت ويقف أكمل حتى إذا وصلناها لا يفهم أن الذي عائد على من؟ على رب. على البيت. لا يفهم أن الذي اسم الموصول عائد على البيت. وإنما فصلها يشعر أن استقلال يعني الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الخوف الذي آمن الله جل وعلا قريشا منه هو أمن دنيوي مجمله في أن لا يتسلط عليهم غيرهم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم. لكن الأمن الذي يرقبه المؤمن وإن كان هذا الأمن في الدنيا مطلوب لكن الأمن الذي يرقبه المؤمن الأمن يوم الوعيد. فإن الناس على أرض المحشر لا بد أن يخشاهم الخوف والأمن. وإنما يأمن في الآخرة من كان على وجل من الله في الدنيا ويخاف في الآخرة من كان على أمن من الله في الدنيا. لم يبالي بآياته ولم يتعظ بعظاته ولم يرقب ما يرى في الكون مما يدل على عظمة ربه تبارك وتعالى. فقول ربنا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هو نداء جاء متلبسا بذكر نعمة جليلة شاهدة بينة في المجتمع القرشي وهي أنه لا مناص لهم من أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى الذي أحل لهم هذا المقام وأنزلهم في الناس تلك المنزلة وجعل لهم الحرم الآمن مع أن ديارهم ديار قفر ومع ذلك أطعمهم وديارهم ديار خوف ومع ذلك آمنهم. ولا يقدر على هذا إلا الله. والله يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للشيخ اللي يعني في بداية الحلقة كنت ذكرت مكانة قريش وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم منها. شيخنا في الوقت الحاضر كيف يمكن التعامل مع آل البيت سواء تقدير من مضى أو الآن بعض الأسر تدعي هذا النسب؟ هل يعني يصدق بمجرد الدعوة وإذا ثبت فكيف يمكن؟ هو هذا يعني الناس مؤتمنون على أنسابهم هذه قضية. ويعني أنت تطرح سؤالا ولا تسوق خبرا طيب. ولذلك قلت تدعي تطرحها كسؤال يعني لا تقصد لا لا لا أي الخبر الخبرية تطرحها كسؤال هذا مهم جدا. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ويندرج فيهم ما كان من ذريته من الحسن والحسين وهؤلاء وإن كانوا من الآل إلا أنهم أشرفوا الآل طيب. لأنهم لا يكتفى بأنهم ينتسبون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني هاشم وإنما ينتسبون إليه صلوات طيب. الله وسلامه عليه. وقد كان الفرزدق يقول من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جنوا معتصموا. وقد شكى العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفوة بعض قريش إليه فقال عليه الصلاة والسلام والله لا يحبوكم لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ولقرابتي أي لا يكمل إيمانهم حتى يحبوكم لله هذا حق لكل مؤمن ولقرابتي وهذا حق لآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. منعهم الله جل وعلا من الزكاة وقال صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة أوساخ الناس وعليه عمل أكثر أهل البيت اليوم. تبقى الصدقات العامة هذا ما تعرضنا لها قليلا. صدقات العامة مثل قضية السفر الممدودة في الحرم لأن الأصل أن هذه السفر صدقات فهل لهم أن يأكلوا منها أو لا؟ للعلماء فيه قولان. من تمسك بالأصل العام أخذ بأنها صدقات الناس ومن تمسك بأن الصدقات العامة مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم عندما كان يتصدق به العباس وهذا قول لبعض المالكية أنه من هذا الباب لأنه لم يتعمد إعطاءهم بعينهم يمكن أن يرخص لهم أن يأكلوا. وأحب لي أن ينصح أن من يمدون أمثال هذه السفر أن ينمو أنها صدقة للفقراء وهدايا لآل البيت وذوي الجاه خروجا من هذا الخلاف جيد. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهو صدقة أم أم هدية. فهو عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية كما في حديث سلمان وغيره، ولا يقبل الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. نعود لمسألة تكلمنا يمكن ربما في لقاءات سابقة عن قضية آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يقع من الناس إما جهلا هو أكثر، وإما حسدا وهو أقل، نفي الأمر بالكلية، وهذا لا يستقيم. صحيح، لا يستقيم أبدا. ينبغي أن يعلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم آل ونسب شريف طاهر يشترى ماء الذهب ومستمر إلى يوم القيامة، وإن إكرامه من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي كذلك أن يعلموا على هذا النسب أنهم ليسوا معفيين من عبادة ولا غير ملزمين بطاعة، بل الدين لهم وعليهم. والنبي صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه سئل وهو من سادة آل البيت، هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه وما في هذه الصحيفة، فلم يكن فيها إلا فكاك الأسير والعقل يديه. المقصود من هذا أن حب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. والإنسان مثلا لو قدر أنه دعي لوليمة في وقت واحد من شخصين، أحدهما من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدمه لقرابته من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وربما مر معنا يعني حتى يمكن لا أذكر قلت هذا أو لا، يعني في قضية أن هو صلى الله عليه وسلم أعطى لقريش الشرف، بل أعطى للعرب الشرف، وأعطى لعدنان الشرف لكونه منه، يقولون أن ابن الرومي وأتدري إن كان مكرورا، كان هناك رجل من بني شيبان في العرب اسمه أبو الصقر. هذا أبو الصقر أراد ابن الرومي أن يمدحه طلبا في نواله، لكنه كان يغمز ويلمز، كان يغمز ويلمز في كون في نسبه، يغمز ويلمز في نسبه. فكان أبو الصقر لا يحب أحدا يفتح الموضوع باللغة العامية. طيب، فقال ابن الرومي يمدحه، قالوا أبو الصقر من شيبان؟ قلت لهم كلا لعمري، ولكن منه شيبان. وكم أب على بابن ذرى شرف، ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فالبيت في الصناعة الأدبية في المحل الأسنى. لكن أبو الصقر لم يقبله، لأنه لا يريد أن يدخل الناس في هذه القضية، هل هو فعلا من بني شيبان أو ليس منهم. فلم يكافئ ابن الرومي عليه، مما دعا ابن الرومي إلى أن يهجوه ويتنبأ أنه لن يبقى في الوزارة. فكان الأمر كما قال. موضوع الشاهد منه أنه قال كما علت برسول الله عدنا، فلا ريب أن العرب جميعا قلدوا فخرا، وأي فخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. أحسن الله إليكم شيخ صالح، بقي معي جزء يسير من الحلقة، وكنا قد وعدنا الأخوة والأخوات على المنتدى أن نخصص بعض أو جزء من بعض الحلقات الأسئلة يعني. أي نعم، هذا جيد، لأن الأسئلة اليوم نعم حرمناها، حرموا من الاتصالات لأن اللقاء كان مسجلا. نعم. شيخنا قبل قليل أشرت إلى مسألة الابتلاء، هذا السائل على المنتدى يقول كيف يعرف الشخص أنه ابتلاء أو حب من الله عز وجل، وكيف يعني كيف يكون، هل يعرفه أنه ابتلاء أو أنه عقوبة؟ إذا رأى في نفسه صبرا عليه ورضا به فهو أقرب إلى أن يكون ابتلاء. أي نعم، وإذا عدم هذا، وإذا عدم هذا الغالب أنها عقوبة. مؤيد الصباح يقول هل سورة الإسراء مدنية أو مكية، حيث إن بعض آياتها مكية وبعضها مدنية؟ نعم هذا صحيح، مكية مدنية، أكثرها مكي. نعم، أكثرها مكي وبعض آياتها مدنية. له سؤال لعله مكرور، يقول طالب العلم المبتدئ بماذا تنصحه في أن يبتدي بأي علم، بالعقيدة أو الفقه أو الحديث؟ هو لابن مؤيد أعرفه يعني من طلبة العلم الجيدين، لكن أنا أقول دائما لا يوجد شيء اسمه مبتدئ، لأن كلمة مبتدئ هذه عامة، وأنا لا أدري عما يتكلم السائل أو الطالب في السؤال. لكن من كان يدرس أكاديميا في جامعة من جامعاتنا أو غير جامعاتنا، يعني يدرس في كلية شريعة أو في كلية لغة أو في كلية حديث أو ما أشبه ذلك، فهذا إذا أتم ما لا يقال له مبتدئ، لأنه على خير كبير، إنما يقرأ كثيرا بعد ذلك في أحد الفنون أكثر من غيره حتى يبرز فيه. الأخت التواقة تقول في سورة يوسف في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، تقول بالرغم من أن كلمة ليكونن جاءت معطوفة على ليسجنن، إلا أنها جاءت منونة مخففة وليست مشددة، فهل لذلك تفسير بياني أو لغوي؟ لا، هذا التشديد النون نعم في لا يسيمن نون التوكيد الثقيلة. أي نعم. والقرآن جاء فيه التنوع من في الأساليب. نعم. ولا يكون من هذه نون التوكيد الخفيفة رسمت رسما إملائيا على هيئة تنوين، وهي في موضعين في القرآن، هنا في يوسف وفي قوله جل وعلا في سورة اقرأ لنسفعا بالناصية، كذلك جاءت منونة. طيب. هذا الأمر. وهذا الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد تنقله من حالة الإعراب إلى حال البناء. هنا سائل يقول سؤال لشيخنا الحبيب صالح المغامس حفظه الله، نريد منكم نصيحة للذين يقعون في أعراض العلماء ولا سيما من طلبة العلم المبتدئين. فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، فما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. فإذا قال رب العزة ولا تبخس الناس أشياءهم وهو عام، فكيف من بخس العلماء حقهم؟ نسأل الله أن يتوب علينا وعلى غيرنا من الوقوع في أعراض الناس جملة وفي أعراض العلماء خاصة. اللهم أمين. أبو البراء يقول سؤال باختصار، يقول شيخ، شخص في خير على خير كثير أو ملتزم ابتلي بأبي الله يصلي وقاطع لرحمه، يقول عليه من المنكرات الكثير، يريد من الشيخ توصية كيف يتعامل مع هذا الأب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا أسأل الله الذي في السماء عرشه في كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه أن يهدي أباك، وأن يرده إلى الدين ردا جميلا، وأن يتوب عليه توبة نصوحة. وأنت أيها المبارك يجب أن تعلم أنك في ابتلاء عظيم، فليس هينا على المرء ولا سهلا على القلب أن يرى الإنسان أباه لا يصلي، هذا ابتلاء عظيم جدا من البلاء المبين بلا شك. وهذا يفرض عليك نوعا من التعامل الذي يغلب على الظن أنك كلما اشتددت في بره وألنت له القول وتناسيت موضوع الصلاة مؤقتا وقبلت قدميه وألبسته نعليه، هذا يجعله يستحي منك. فإذا استحي منك سمع، فإذا سمع القرآن أرجو بعد ذلك أن ينفعه الله بذلك. وأحب أن تأتي إذا استطعت إليه عند نومه في الليل، وتحاول أن تصلي من غير أن تكلمه شيئا من صلاة الليل وهو يسمعك، وأن تقرأ آيات يغلب على الظن أنها تؤثر فيه وفي أمثاله. ولو قرأتها من غير رفع صوت عال لكن بنبرة فيها شيء من التباكي مع الثناء على الله، أرجو الله أن تقع هذه الآيات في قلب أبيك وقعا يجعله أقرب إلى الهداية وأدنى إلى الصواب. مثلا لو قرأت مثلا من أواخر البقرة، لكن قد يكون مع هود لديه يسمعها كثيرا، قل يا عبادي، لكن في قل يا عبادي لا تجنب قضايا الذنوب. أين؟ يعني حاول تأتي بآيات فيها ذكر الله تبارك وتعالى الذي أثنى فيها على نفسه. أين؟ كما في سورة النمل، من يهديكم في ظلمات البر والبحر حدائق ذات بهجة ويجعلكم خلفاء الأرض. هذا الآيات هنا عظيمة الواقع على النفس. جيد. طبعا الشيخ أبو البراء يتحدث عن شخص عارف وليس يتحدث عن شخص. نعم نعم لا تكلم أيضا كان سعيد. نعم. الأخت نبع تقول ما الأمر الذي من؟ نبع نبع تقول نبع استغرفت. تقول ما الأمر الذي ينبغي على المسلم أن يستصحبه في حياته حتى يلقى ربه؟ توحيده جل وعلا. نعم. لا يقع في القلب أبدا أن الله معه شريك، يكون الإنسان يحاول في خلواته أن يردد لو كان فيهما آلهة إلا الله ولفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحان لو كان فيهما آلهة إلا الله ولفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لخلوتي قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. أضرابها من الآيات يحسن بالمرء أن يقرأها كثيرا حتى يبقى جذوة تبقى جذوة التوحيد في قلبه. أين؟ لا يقبل عمل مع الإشراك بالله. أحسن الله إليكم شيخنا، لعلي أكتفي بهذا السؤال ونعيد الأخوة بإذن الله أن نستكمل أسئلتهم في الحلقات القادمة. شيخنا الفاضل، كما ذكرت في بداية الحلقة، البرنامج في عامه الرابع، هناك مجموعة من الأسماء، لعلي أكتفي بالمشرف على البرنامج الأخ عبد الرحمن سالم، أيضا بعض الأخوات واصلنا في تفريغ الحلقات، أسرة الرميساء، أم صهيب، العضو المتميز لهذا الشهر الأخ تامر عبد الهادي. إذا لك من كلمة توجهها للأعضاء عموما والعضوات، أيضا للمشاهدين والمشاهدات. نعم، الفضلاء الذين يسمعوني الآن، أولا نعتذر أنا وأخي الكريم الأستاذ معمر على أن اللقاء مسجلا، لكن هذا والله أكثر ما استطعنا أن نحاول أن نوصله إليكم، والحق أن يعني احترام الموعد واجب، والإخوة الفضلاء في القناة لم يقصروا في شيء، إنما الإبطاء مني لبعض الظروف العلمية والعملية التي ذكرها الأستاذ معمر في الأول جملة. هذا مهم جدا، فأنا أعتذر إليكم أجمعين. الأخ تامر عبد الهادي أشكره شكرا جزيلا على تميزه وعلى فوزه بالعضو المتميز للمنتدى. أستاذنا القدير أستاذ عبد الرحمن سالم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني نحن نثني عليه في كل لقاء ونبقي نتوقف خوفا عليه من أعين الناس. المنتدى يعني ما كان له أن يقوم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، الأخوات أسرة الرميصاء الواثقة بنصر ربها، المخبتات، أم صهيب، ذكرني تحت الأخ على مسلمة. لعل عمه يا شيخ،